السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع سلسلة السؤال القرآني. وصلنا بفضل الله عز وجل لسؤالات أو أسئلة سورة السجدة. تكلمنا اللقاء الماضي في سورة لقمان وأهم ما ورد فيها من معاني، وخصوصا زي ما هو موضوع سلسلتنا ركزنا على قضية السؤال، وتحديدا السؤال الذي يسأله الله عز وجل لخلقه. وقلنا ان الأسئلة القرآنية عددها المجمل العلماء أحصوه في حدود 1261 سؤال، لكن دي بتشمل أسئلة عموما زي مثلا سؤالات الكافرين، سؤالات البشر عموما، ويقولون متى هذا الوعد. ده يعني نوع من الأسئلة الكل ممكن يسأل في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى ذكر أسئلة المؤمنين وأسئلة الكافرين وغير ذلك. لكن أنا مخصص هذه السلسلة تحديدا، نوع من أنواع المراجعة السريعة كده، للسؤال القرآني الذي يسأله الله عز وجل لعباده. هو ده اللي بنركز عليه أكتر، مش عموم الأسئلة في القرآن أو مش عموم الاستفهام القرآني. لأن يعني في بعض الناس بتظن إن احنا قصدنا بالسؤال القرآني عموما الاستفهام في القرآن، استفهام سؤال القوم لأنبيائهم، سؤال القوم لبعضهم البعض إلى غير ذلك. لا، احنا مركزين أكتر على السؤال القرآني اللي رب العالمين سبحانه وتعالى يسأله لخلقه أو لبعض خلقه. مش شرط الخلق عموما، ممكن يبقى سؤال ربنا لنبي، سؤال ربنا لقوم، سؤال ربنا عموما. فهنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى النهاردة كلامنا عن سؤالات سورة السجدة. وقبل ما بنبدأ برضو مرور سريع على السورة كده وفضائلها. وسورة السجدة لها فضائل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في قراءتها في صلاة الفجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، مشهور جدا لدرجة أن بعض العلماء يعتبروا أن ده يعني بعض العلماء ذكر ان هو سنه مؤكده، والبعض ذكر ان هو يعني وصل لبعض العلماء ان هم اوجبوها. يعني صلاه الجمعه في جماعه يوم الجمعه بتكون بالسجده والانسان، لكن الراجح انها سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها جدا، ولا يعرف عنه في صلاه الفجر او صلاه الصبح في يوم الجمعه الا انه كان يقرا بهذه السوره العظيمه في الركعه الاولى ويسجد في هذه السورة التي سميت باسم ما فيها من السجدة. ورد أيضا في فضلها ما رواه الإمام أحمد والترمذي بحديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، اللي هي سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، سورة الملك. وحديث يعني صححه غير واحد من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني رحمه الله. وورد في بعض الروايات أنها المنجية وأنها سورة المضاجع. والحقيقة سورة السجدة قبل ما نتكلم في أسئلتها لها ما يميزها. يعني سور كثيرة في القرآن فيها سجدات، تعرفين في سور كثيرة من بعض السور في سجدتين في سورة واحدة زي سورة الحج مثلا، لكن السورة الوحيدة التي سميت بما احتوته من سجدة هي هذه السورة. سورة السجدة سورة من ضمن سور كثيرة فيها سجدات، لكن السورة التي سميت بهذا الاسم الوحيدة هي سورة السجدة. وكأن في إشارة هنا إن السجدة اللي في سورة السجدة سجدة مختلفة. والحقيقة لو تدبرتها تحس بالمعنى ده، تحس إن سورة السجدة رسالتها ببساطة مفيش نجاة ومفيش حل إلا في السجود. والسجود هنا معبر عن المعنى الأعم، العبادة. مفيش حل إلا إنك أنت تعبد الله عز وجل، تسجد لله سبحانه وتعالى. السورة من أولها لنهايتها بتتكلم عن مراحل الخلق. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. شوف يعني تدرج بتاع الكلام عن الخلق من بداية خالص من طين، وبعدين من سلالة من ماء مهين، وبعدين سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كل ده وبعدين وقال وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم. وبعد الخلق والبداية والتطور بتاع الخلق من بداية ما كان طين وبعدين نطفة وبعدين بقى له سمع وبصر وأفئدة، وبعدين يتوفاكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون، لحظة الوفاة. وبعدين الآخرة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خدت بالك من المراحل من البداية خالص، من أول ما الإنسان كان طين لغاية ما بقى إنسان له سمع وبصر، وبعدين لحظة الموت يتوفاكم ملك الموت، وبعدين لحظات الآخرة لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. هذه المراحل كلها عشان تنجو في النهاية في لحظة الموت وفي الآخرة، إيه الحل؟ إيه النجاة؟ عشان كده زي ما بقول لكم مما سمى المفسرون بهذه السورة المنجية، لا نجاة إلا في السجود، لا نجاة إلا في العبودية. وعلى فكرة يعني من الحاجات اللي لازم تلاحظها برضو في الكلام عن السجدات في القرآن، دايما بتلاقي التلازم ده، تلازم بين سجدات القرآن وبين العبودية لله والإيمان بالله عز وجل. دايما بتلاقي فيه العلاقة بين الإيمان والسجود، ومن أوضح مواطن هذا التلازم السجدة اللي موجودة في سورة السجدة. تعالوا نقرأها كده مع بعض، واللي متاح بالنسبة له أنه يسجد يسجد. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. شوف المعنى الجميل، سجدة سورة السجدة من أوضح السجدات في القرآن اللي فيها علاقة بين الإيمان والسجود. الآية بتقول لك المؤمن بيسجد ببساطة شديدة جدا، لو يعني عايزين نلخص آية في السجدة، إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا. خروا إيه؟ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. على فكرة ده مضطرد في سجدات القرآن، يعني سجدة سورة الإسراء مثلا يا ربنا بيقول إيه؟ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. شوف أول آية، آمنوا به أو لا تؤمنوا، بعدين يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. في سورة فصلت برضو السجدة بتاعت سورة فصلت، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لاحظت التلازم؟ اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم، إن كنتم إيه؟ إياه تعبدون. وكتير جدا في سجدات القرآن هتلاحظوا التلازم ده، العلاقة بين الإيمان والسجود، حقيقة أن المؤمن يسجد، المؤمن لا يستكبر أبدا أن يحني جبهته لمولاه وينكسر بين يديه. المؤمن يسجد ملخص لصورة السجدة، ده الطبيعي وده التلقائي. وعشان كده اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى، الإيمان اللي هو أصله معرفة الله عز وجل والعلم بالله سبحانه وتعالى ويقدر الله حق قدره، فعبادته بتكون، عشان كده شوف اللفظ خروا سجدة، خروا سجدة، تحس كده مفيش تكلف. العبادة اللي بيعرف ربنا بتخلو من التكلف، بيجد الإنسان اللي بيعرف ربنا يجد نفسه مدفوعا لهذه العبادة برد فعل داخلي نابع من رغبته ورهبته، هو عارف ربنا فرغب فيما عنده ورهب وخاف منه. والرغبة والرهبة دي بنتيجة طبيعية للي يعرف ربنا ويفهم معاني أسماء الله وصفاته، فعلى طول مباشرة بيخر خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. عشان كده بعدها تلاقي برضو في السورة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف كلمة خروا، تحس باندفاع كده للسجود، هو غصب عنه، مش غصب عنه، مفيش قهر يعني، أو مش غصب يعني، محدش بيغصبك، بس هو المعرفة دي خلته يخر ساجدا لله عز وجل. عشان كده شوف الآية، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هو الجنوب لها إرادة مستقلة؟ يعني انت جنبك ده له إرادة غير إرادتك يعني؟ امال ايه تتجافى ده؟ تتجافى ده يحسسك انه مش عارف ينام، مش قادر ما يسجدش، مش قادر ما يقومش يدعو الله ويعبد الله ويناجي الله، جنبه ما بيرتاحش على فراش الغفل، ما بيركنش الى الوثير من الارائك والنعيم، لا هو على طول يدعون ربهم خوفا وطمعا. عشان كده تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الخوف والطمع، الطمع ده من تمام الإيمان ومعرفة الله عز وجل، مش بالتكلف ولا حاجة، مش بالتكلف. عشان كده هو لما عرف ربنا سبحانه وتعالى وخاف من ربنا وطمع فيما عند الله تجافى جنبه عن المضاجع، خر ساجدا لله عز وجل. خر ساجدا ليه؟ لأن دي الطبيعة، الإنسان اللي فعلا يسيب نفسه معاني معرفة الله عز وجل هيوصل لهذه المرحلة ويخر ساجدا لله. فالعلاقة في سورة السجدة عذرا، العلاقة في سورة السجدة بين العبادة وبين معرفة الله وبين ان السجود يكون شيء تلقائي، شيء مش متكلف. نيجي بقى لموضوعنا في هذه السركات، مقدمة كده عن سورة السجدة عموما، ونيجي لموضوعنا عن سؤالات هذه السورة. والحقيقة سؤالات سورة السجدة مش كتير، 6 أسئلة تقريبا، وفي او ست ايات فيهم اسئله، في بعضهم في سؤالين، يعني في ايات في سوره السجده فيها سؤالين هنتكلم عنهم نقولهم بسرعه زي عادتنا. الايه الثالثه، ام يقولون افترى، هذا السؤال الاول، ام يقولون افترى، الاجابه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. السؤال الثاني من اسئله سوره السجده في الآية الرابعة اللي بعدها على طول، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. هنا السؤال أفلا تتذكرون. وبعدين يجي السؤال الثالث في الآية 18، وده اللي أنا عنوانت ليه وده اللي هسترسل عليه شوية لأنه من أهم أو يكاد يكون سؤال محوري لسورة السجدة ومرتبط بمعناها وعلاقة السجود بالعبودية ونقيض ذلك. ربنا في هذه السورة بيسألنا هذا السؤال في الآية 18، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الإجابة لا يستوون، مش زي بعض ونتكلم عنها بالتفصيل. السؤال الرابع أو الآية الرابعة اللي فيها سؤالات في هذه السورة، سورة السجدة، الآية 22، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، ده هو الأظلم، وهذا هو السؤال الرابع في الآية 22. آية 26 أيضا فيها سؤالين، بقى هنا في سؤالين، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. يبقى السؤال الأول أولم يهدي لهم كم أهلكنا، والسؤال الثاني أفلا يسمعون. يبقى دي الآية الخامسة اللي فيها سؤالات في سورة السجدة وهنتكلم عنها برضو بالتفصيل إن شاء الله. الآية الأخيرة اللي فيها سؤالات في سورة السجدة هي الآية 27 اللي تليها على طول، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به حبة تأكل فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، تأكل منه أنعامهم. السؤال هنا أولم يروا، وبعدين يجي في آخر الآية أفلا يبصرون، سؤال عن الرؤية سؤال عن الإبصار، ونقول إيه الفرق بينهم إن شاء الله. دي عموما بإجمال سؤالات أو أسئلة سورة السجدة. تعالوا بقى نبدأ التفصيل ونقف مع كل سؤال وقفة سريعة، وبعدين نفصل أكتر في السؤال اللي عنوانت بيه وهو أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. السؤال الأول أو الآية الأولى اللي فيها سؤال، أم يقولون افترى، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. أم هنا منقطعة، وقال لك هنا الاستفهام للتعجب، ربنا سبحانه وتعالى بيسأل أم يقولون افترى بعد كل الآيات بعد كل الحجج بعد كل البراهين بيقولوا ان النبي افترى، ام يقولون افترى. فهنا السؤال للتعجب والاستنكار، كيف يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افترى؟ كيف يزعمون ان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم افتراء؟ الافتراء في اللغه هو الاختلاق، يقول لك فلان افترى الكذب يعني اختلقه، واصله من الفري يعني قطع الجلد، وده بيكون دايما معنى بيستعمل الافتراء بيبقى مرتبط بالافساد يعني اكتر. والمعنى باختصار يعني هل يقول هؤلاء المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن واختلقه من عند نفسه؟ تأتي الإجابة في نفس الآية، احنا قلنا في أسئلة في القرآن إجابتها بتكون موجودة في نفس الآية، فهنا الإجابة بل هو الحق. لازم المؤمن يرسخ ويكرر هذا المعنى ويقوله ويعلنه، انتوا بتقولوا انه افترى، لا ده الحق، بل هو الحق من ربك، هو ده الرد على أقوالهم الباطلة. الحق يعني معنى الآية هؤلاء الذين يزعمون أنك تفتري أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تستمع لأقوالهم الفاسدة، هذا القرآن هو الحق الذي جاءك من عند الله عز وجل. والآية دي مهمة جدا لكل من حمل الرسالة، لكل من حمل رسالة البلاغ وبيان دين الله عز وجل، لازم يتعلموا من الآية دي، تعلموا من أساتذتهم وقدواتهم الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن إنذار الأقوام ما بيتوقفش بسبب التهمة، هم بيتهموا النبي بيقولوا إنه افترى، هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ في ناس للأسف لما بتواجه بالتكذيب وبتواجه بالإهانة أحيانا في هذا الطريق ممكن إنسان يؤذى وممكن إنسان يجد في طريقه تكذيبا وصدا، هل النبي صلى الله عليه وسلم لما يسمع كلمة زي دي يقولوا عليه وهو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، الصادق الأمين يتقال عليه افترى مش كذب، ده افترى، الفرى اللي هي ليها علاقة بالإفساد ده بيفتري عشان يفسد، زي ما كان بيتقال مثلا على سيدنا موسى عليه السلام اني اخاف ان يبدل دينكم، انت بتقول كده يا فرعون على سيدنا موسى يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هنا برضو بيقولوا على النبي عليه الصلاه والسلام افترى، ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك. لازم حامل الرساله يتعلم ده، مهما وجه بتهم وتشنيع وافتراء وتكذيب لا يتوقف، لا يتراجع بسبب هذه الاتهامات. نور يا شيخ محمود ربنا يحفظك. لا يتراجع بسبب هذه الاتهامات اللي بيتهموا بها المنحرفون، يقولوا عليه افترى، يقولوا عليه كاذب، يقولوا عليه ساحر، يقولوا عليه مجنون. لا يتراجع، لابد من الاستمرار من الانذار. عشان كده الايه بتقول له ايه؟ توجيه. الايه حملت توجيه، يعني بعد ما قالوا افترى ربنا بيقول له بل هو الحق من ربك ليه؟ لتنذر. يعني كان الرساله الضمنيه تستمر في الانذار، لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. حتى هما بيقولوا عليه افترى، عايزهم يهتدوا. ايوه هي دي صفه حامل الرساله. قضيته مش ان هما قالوا عليا وشوهوني وافتروا، لا، هو يريد لهم الهدايه. لازم حامل الرساله يتعلم ده، لابد من الاستمرار في الانذار لتنذر به. وليه؟ عشان هذا الغرض. مش بعمل اداء واجب وخلاص وبرمي الكلمتين وامشي. جاي مثلا دلوقتي انا عندي والله بس اسبوعي وهتكلم في التفسير، اقوم ايه رامي الكلمتين لا، لازم يكون حامل الرساله منشغل بقضيه الهدايه. هو يريد لهم الهدايه ولعلهم يهتدون. ولعل الكلمه اللي قالها برضو المؤمنون الطائعون في قصه اصحاب السبت، لما انقسموا لثلاث فرق، فرقه منهم اصطادت يوم السبت واعتدت، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، وفرقه قالت لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، وفئه بقى اللي هي المؤمنه اللي كمان نصحت واللي كمان عملت واجبها الدعوي، فقالت ايه؟ قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يهتدون. ده المفتاح يا اخوانا. الناس اللي ما عندهاش هذا الفهم، اللي ما عندوش فكره ان الناس تهتدي والناس تبقى اقرب لربنا سبحانه وتعالى، للاسف مش هيقدر. مش عايز اقطع يعني او اقول، بس يعني صعب عليه يكمل في طريق الدعوه. ليه؟ لانه ما عندوش هذا الهم. الهم اللي كان عند مؤمن آل ياسين، سوره ياسين، حبيب النجار اللي جاء من اقصى المدينه يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. طب هو جاي ليه؟ طب ما في مرسلين، انت جاي ليه؟ جاي هتعرف جاي ليه في الاخر لما يقال له قيل ادخل الجنه، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هو عنده هم الهدايه، هم هدايه الناس. هذا الاحساس لازم يكون عند حمله الرساله، ولازم من خلال ده يستمر في الانذار، يكون عنده هذا الغرض، ويدور على افضل اسلوب عشان يوازن وعشان يقنع هؤلاء اللي اتهموه، اللي قالوا افترى. ما يخليش بقى التهمه دي، في ناس بقول لك بتتحجج، ده قالوا عليا، ده اذوني. ما طبيعي يا حبيبي، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام في اول يوم قال له ورقه بن نوفل يا ليتني كنت فيها جذعا حين يخرجك قومك، قال او مخرجيهم، قال ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي الا اوذي الا اخرجه قوم. روايات كتير. فالمؤمن الحقيقي الحامل الرساله لتنذر به، ده شعاره. وليه؟ ولعلهم يهتدون. ودي قمه مهمه جدا من تداعيات معرفه الحق والايمان، بل هو الحق من ربك على طول بعدها لتنذر. قيمه الانذار، انذار من لم يعرف هذا الحق ويؤمن به. فاذا عرفوه واهتدوا اليه يؤمنوا به، لكن ما يكونش مقابل ان هو بيقولوا عليا افتريت ان انا اسكت، لا. كان ربنا في نفس السياق بيقول ام يقولون افترى، ربنا يعلم ان هم بيقولوا كده، ولقد نعلم انه يضيق صدرك انك يضيق صدرك بما يقولون. ايوه ربنا يعلم. طب اعمل ايه انا يا رب؟ ما هو خلاص قالوا عليا انا سيبهم بقى، لا، لتنذر به ولعلهم يهتدون. هذا القران الذي هو معجزتك الكبرى يا محمد انزلناه اليك ليه؟ لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. واحد هيقول برضه ازاي ما اتاهم من نذير؟ طب ما هو سيدنا اسماعيل كان موجود من قرون طويله. قال لك لان سيدنا اسماعيل، ايوه طبعا نذير، وسيدنا اسماعيل ممكن يعد، بس ليه ربنا قال ما جاءهم من نذير من قبلك؟ لان على المدى القريب هؤلاء العرب، سيدنا اسماعيل ارسل الى اباء اباء اباء هؤلاء العرب، ده كان لسه مكه بتتكون، هي تكونت اصلا على بئر زمزم اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرم بها سيدنا اسماعيل. فهي الفكره ان رساله اسماعيل اندرست، العلماء بقى المفسرين يقول لك ايه؟ اندرست بطول الزمن، طبعا مله ابراهيم وكده، كان متدقي يعني عموما كلام عن الحنيفيه بس، لكن ما فيش بقى تفاصيل، ما فيش شرعه، ما فيش فجت كأن هذه الرسالة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها جت جديدة تماما، لأن خلاص من الرسالة اللي قبلها بعقود طويلة، بعكس مثلا رسالات بني إسرائيل لا تحس أنها متوالية، يعني المسافة بين سيدنا موسى وسيدنا عيسى وبينهم سيدنا داود مثلا، لا الموضوع مختلف، أنبياء كثر لبني إسرائيل، فكأن مدة الرسالة بعيدة جدا لدرجة ان هو كأن ما جاءهم من نذير من قبل، كأن النبي هو الرسالة الأولى لهؤلاء وآباء آبائهم. لكن ما ينفعش حد يقول طب سيدنا إسماعيل هو قبلها بكتير لدرجة انها اندرست كأنها مش موجودة، كأنهم خلاص نسيوها تماما. فده السؤال الأول، أم يقولون افترى. السؤال الثاني من أسئلة أو سؤالات سورة السجدة في الآية اللي بعدها على طول، الآية الرابعة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. بعد ما ربنا بيكلمهم عن الآيات الكونية، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بيسأل هنا عن السؤال الطبيعي اللي بيترتب على طول على التدبر في آيات الله، أين الذكرى؟ كتير جدا مننا بنشوف آيات ربنا سبحانه وتعالى لكن قليل من يتذكر، عشان كده ربنا بيسألنا السؤال ده متكرر في القرآن مرات بلفظ أفلا تذكرون، وهنا أفلا تتذكرون، ويجي الكلمة قبلها جميلة قوي، ما لكم من دونه من ولي، ما لكش حد غيره، ما لكش ولي غيره سبحانه وتعالى، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يعني إذا تجاوزتم حدودكم مع الله عز وجل مين لك ولي غيره، مين لك ناصر ينصرك؟ خلاص ما أنت مش هتنصر لأنك مجاوز للحد، إذا أراد عقابك من ينصرك؟ من يشفع لك؟ ولا شفيع من بعد إذنه، مين يشفع لك ليعفو عنك؟ أفلا تعقلون، أفلا تتذكرون. هذه المعاني تحس الآية كده جمعت في توجيهاتها كده مظاهر قدرة الله في البداية، وبعدين علاقتك بربنا ولي ولا شفيع، وبعدين الترهيب من معصيته، وبعدين السؤال بقى فين الذكرى وفين الاعتبار، سؤال مهم جدا. لكن ندخل بعدها للسؤال المحوري اللي هنتكلم عنه بالتفصيل شوية، ويمكن أنا قبل كده في سورة الرعد اتكلمت بشكل سريع، كان أيام رمضان بقى كنا يعني ناخد الجزء كله، سؤالات الجزء كله، فاحنا هنا بعد رمضان قلنا هنقف كل مرة على سؤالات سورة واحدة، فبناخد تفاصيل أكتر شوية. السؤال ده أنا بقول أسئلة المقابلة وأسئلة عدم التسوية ما بيستوقوش مع بعض. اسمع كده، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، الإجابة في نفس الآية لا يستوون. هي دي على فكرة من الآيات المحورية في السورة، زي ما قلنا السورة هنا بتقول لك الحل الوحيد انك تؤمن، والإيمان يعني على طول يليه السجود. فهنا ربنا بيسألنا سؤال لازم كل واحد فينا يسأل نفسه، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، هما فعلا زي بعض؟ زي ما في ناس كتير النهاردة عايزة تحس كده ان مفيش كل حاجة بقى زي ما بيقولوا سمك لبن تمر هندي كده، كل حاجة ايه مفيش فوارق، لا الحقيقة فيه لا يستوون، الحقيقة لا يستوون. الكلمة دي بتأثر فيها جدا لدرجة ان انا عنونت لأحد كتبي كتاب قريب جدا لقلبي يمكن نشرته سنة 2020 من 3 سنين، اسمه لا يستوون، اعتقد في منه نسخة PDF موجودة، لان المعنى ده متكرر جدا في القرآن ومترسخ، معنى ان ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش ان كل حاجة تبقى زي بعض كده ومفيش فوارق والدنيا كده سبهللة بقى انجاز التعبير، لا لا في فوارق، عشان كده ربنا بيقول بعدها مباشرة افتراق الناس تبعا للعبادة، زي ما قلنا في موضوع السورة في مقدمة السورة ان الناس بتفترق تبعا لعلاقتها بالإيمان والعبودية والسجود والعبودية وجهان لعملة واحدة. عشان كده بعد الآية دي على طول بعد أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا تلاقي لا يستوون، إجابة في نفس الآية، وبعدين أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. يعني هم مش زي بعض، يعني المؤمنين مش زي الفساق عادي كده والدنيا، لا الافتراق غالبا موجود في القرآن ومؤصل. لا يعني انتوا عايزين تفرقوا الأمة؟ لا أنا بقولش كده، بس كل واحد فينا لازم يبقى عارف قراراته وخياراته هتخليه فين. الموضوع فارق، عارف كده لو قلت لك مش فارقه، لا فارقه. هذا النوع من الايات او هذه النوعيه من الايات بترسخ لك المعنى ده، يا اخوانا الموضوع فارق، ما هوش كده وخلاص. عارف انت مش عارف بقى يسموها العدميه ولا ايه، اللي هو يا عم خلي كبر دماغك ومش فارقه وكله في النهايه واحد لا لا لا فارقه. هذه الآيات ترسخ لهذه الفوارق. والافتراق زي ما قلت لك غالبا في القرآن على قسمين، ساعات بيبقوا ثلاثة واتكلمت عنهم قبل كده الايه، ف زي ما قول الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، يعني في ممكن تبقى ثلاثة، لكن عموما الافتراق الكبير ما بين المؤمن والكافر او المؤمن والفاسق او المسلمين والمجرمين. فنجعل المسلمين كالمجرمين، احنا قلنا برضو الآية دي قبل كده وشرحناها، المسلمين كالمجرمين، المؤمنين كالفاسقين حالة. ولازم الإنسان يعتني بهذه القضية وهذه الفكرة ويقسم اهتماماته وعلاقاته بناء على هذه التفرقة، الإيمان والفسق. الإيمان ده تقسيم قرآني يا أخوانا، احنا مش مألفينه، ربنا اللي بيسألك هو هذا السؤال. عشان كده أنا مركز قوي على السؤال ده النهاردة، هذا السؤال الله عز وجل هو الذي يسأله، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا زي بعض، مفيش فوارق بينهم؟ لا، الإجابة في نفس الآية، لا يستوون. ممكن تيجي تقسيمات بعد كده باعتبارات كتيرة جدا، اعتبارات دنيوية وفي ناس عايزة تبقى الاعتبارات الوحيدة، لا، لازم انت سؤالك لنفسك الأول. أصل في ناس برضو هتفهم كلامي ده، احنا نقسم الناس بقى ده مؤمن وده فاسق ونقعد ندي درجات ونحكم على الناس، لا. بس وانت بتعمل العمل، هذا العمل أقرب للإيمان أم أقرب للفسق؟ تقسيماتك لحياتك، في تقسيمات فرعية كتير جدا بننشغل بيها، بالفلوس، بالشكل، بالمنصب، بالجاه، لا، التقسيم الحقيقي أهو، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. هذا السؤال يجيبك عن معنى مهم جدا لازم تكون فاهمه في حياتك وتسأل نفسك كتير وتحاول تقيم نفسك بناء عليه. معنى انت مين؟ أيهما أنت؟ أيهما أنت؟ للأسف زي ما بقولك كتير النهاردة بينتقدوا اللي بيقولوا التقسيم ده. يا جماعة ده تقسيم قرآني، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، والإجابة القرآنية لا يستوون، ما هم مش زي بعض. البعض للأسف يزعم أنهما كذلك، من كان مؤمنا كمن كان فاسقا، عايز يقول إجابة تانية هما سواء، وربنا بيقول لا، ليسوا سواء، لا يستوون، والفارق شاسع، والإجابة القرآنية محكمة، محكمة مفيش فيها استثناء، لا يستوون، هو دي الإجابة. ولازم نفهم القاعدة اللي القرآن بيرسخها كتير جدا، المساواة بين الجميع. ممكن نتكلم في الدنيا في الحقوق والواجبات، ماشي، مش ده موضوعي، لكن أنا بتكلم عن المعتقد، إنك تعتقد إن المؤمن زي الفاسق مفيش فوارق، وتحاول تدوب كل الفوارق دي وتقول لك لا دي فلانة دي. ساعات كده الميديا والدراما والحاجات دي بتعمل حاجات كده خفية تخليك تنسى هذه الظاهرة. يعني مثلا ايه، تلاقي البطلة في الرواية او في القصة او في الفيلم تلاقيها مثلا اعزكم الله عاهرة، يعني ما هيش انسانة بتمارس العهر، وتكون هي البطلة وتكون جدعة جدا وتكون الظروف المحيطة بيها بتخليها تبدأ تتعاطف معها، ويعني اخوكم يعني مكثر من قراءة الروايات فانا فاهم النقطة دي كويس، فهي واضحة جدا بعد كده لما تبدأ تقيم، يعني مش مجرد انك بتقرأ عشان تتسلى، لا، ده منهج، ان لا عادي، ما هي هي شكلها قدامنا انها غير شريفة وانها بتأكل بغير الشرف لكن هي في الحقيقة انسانة كويسة جدا، انسانة كويسة، توب حضرتك تعود الى الله عز وجل، وربنا هيحاسبها. انا عارف ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يكون له زي ما شفنا مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة البغية التي سقط كلبا، حسابات ربنا في الاخره احنا مش احنا، او حساب ربنا في الاخره مش احنا اللي هنحكم بيه، لكن كتقييم للعمل، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، ربنا اللي بيقولها لنا في القران لا يستوون، دي لازم تبقى معتقد عندك، مش بتحاكم بيه الناس، ومش عمال تقول للناس انت فاسق وانت مؤمن، لا، مش ده المعنى بتاع الآية، لكن معنى الآية انك انت معتقد ان هما مش زي بعض، عشان كده تسعى انك تكون النوع الاول، تسعى انك ما تكونش فاسق، لازم تفهم القاعدة دي. واللي بيؤمن ان الله عدل ويؤمن بحكمة الله عز وجل الحكيم جل وعلا، لازم يؤمن ان تساوي المؤمنين والفاسقين لا يستقيم، افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. بقى اللي بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيسعى بكل وسعه لمرضات الله عز وجل ولإرضاء الله عز وجل، يستوي مع اللي بيحارب ربنا، اللي بيفسد في الأرض، ما ينفعش ده بعض العلماء يقول لك ده درس اصلا لاثبات يوم الحساب. اللي ما يؤمنش بكده طب ليه في يوم حساب؟ يوم الحساب لاعطاء كل ذي حق حقه، الاقتصاص من الفاسق او الفاسد او المؤمن او المفسد، واعطاء المؤمن درجته اللي يستحقها من الظلم ان ده ما يحصلش. ومن لا يؤمن بوجود هذا هو مؤمن ليه بيوم الحساب اصلا؟ ما هو لو ما فيش فرق بين المؤمن والفاسق وبين المؤمن والكافر وبين الطائع والعاصي، لو ما فيش اي فرق في ليه بقى حساب وفصل وجزاء وعقاب وثواب ليه؟ الفرق ده واضح جدا في القرآن، المؤمن والفاسق ربنا بيقولها هو في الآية لا يستوون. السؤال واضح من أعظم وأهم وأدق أسئلة القرآن، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الإجابة المحكمة لا يستوون. الأعمال الإيمانية والأعمال الفاسقة لا تستوي، ما ينفعش تساوي بين العمل الصالح والعمل الفاسق العمل الفاسد. وممكن يكون العمل الصالح ده من شخص فاسد يبقى عمله الصالح اسمه عمل صالح، وممكن يكون عمل الفاسق من شخص صالح برضو اسم العمل هيفضل على طول اللي فوارق واضحة مهما كان مصدرها. إنسان مؤمن وعمل عمل فاسد هنقول له ده عمل فاسد أقرب للفسق. مش ربنا قال في آيات هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان؟ مش في ناس كده؟ مش في مساحات ومسافات بينك وبين الأعمال؟ ده هيطلع بدايته من إجابتك لهذا السؤال، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. محكمة من محكمات سورة السجدة، سؤال من الأسئلة التفريقية، سؤال بيرسخ لك هذا المعنى. لا، اللي بيزعم ان هم زي بعض في فوارق، الفارق شاسع بين المؤمن والفاسق. وآيات كتير زي ما قلت لك اتكلمنا عنها برضو بالتفصيل في سورة القلم واحنا بنشرح قول الله عز وجل، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ شوف السؤال تاني بعدها ربنا بيقول ما لكم، اللي بيقولوا ان هم زي بعض ما لكم كيف تحكمون. في سورة العنكبوت شرحناها، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون. وفي سورة الجاثية هتيجي لسه، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. شوف الكلمة اللي بعد كل تساؤل كلمة متعلقة بالحكم، انت بتحكم حكم غلط، كيف تمالكم كيف تحكمون ساء ما يحكمون. شوف آية الجاثية دي عجيبة جدا برضو، اسمعها تاني كده، أم حسب الذين اجترحوا، شوف اللفظ اجترحوا كأنه بينهش السيئات. الاجتراح ده فعل بيفعله الحيوان المفترس، بيجترح يقولك حتى جوارح أو جارحات، اجترحوا السيئات. تحس كده لفظ بيوضح لك مدى سيطرة الشهوة دي عليهم، بينهش السيئات. هل بقى هؤلاء يحسبوا؟ سؤال من الحسابات الخاطئة، عم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء زي بعض؟ لا. وسواء أي واحد يقول لك دي في الآخرة، لا، ربنا بيقول سواء محياهم وماتهم. أنت متخيل إن هم يبقوا زي بعض في الحياة؟ طبعا لا. ربنا قال على المؤمن الطائع فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. الحياة مش زي بعض، والممات مش زي بعض، وآخرتهم مش زي بعض. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. اللي بيقول إنه هم زي بعض ساء ما يحكم، حكم باطل مش صحيح، ما بيحكمش صح، ما بيفكرش صح. القاعدة المضطردة في القرآن غير كده، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، أنت بنظرك القاصر كثرة الخبيث، ممكن كثرة الخبيث تعجبك. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. تفلحون إمتى؟ لما تقيسوها صح. لا يستوي الخبيث والطيب، لا يستوون أبدا، لكل مقامه ولكل وزنه. لا يدرك هذا إلا اللي صحح نظره كويس، إلا اللي ببص من منظور قرآني. القرآن دايما بيأكد عدم الاستواء ده، ما بيستويش الخلق، لا يستوون، الفوارق موجودة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا. شوف لا يستوي من البداية اهي، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، سورة الحديد شرحناها بالتفصيل، لا يستوي منكم، مش مستوون، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، بس برضه لا يستوون. المؤمنين والمجرمين، المؤمنين والفاسقين لا يستوون. حتى أهل الكتاب في القرآن ربنا بيقول لا يستوون، اسمع كده، ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. حتى دول ما حتى البحرين، البحار والأنهار، وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. القرآن بيأكد لك المعنى ده باستمرار، في فوارق في حقائق للأشياء. العمى ما بيستويش مع البصير، يقصد هنا العمى الشرعي، عمى القلب مش العمى اللي في الدنيا. وحتى في الدنيا مش بنقلل من اللي فقد جريحة الإبصار، لكن بنقول ان هو ما بيعرفش يعمل كل اللي بيعمله المبصر. ده واقع، هنضحك على نفسنا في خضم الكلام النهارده والاجندات اللي مفيش. لا، في في في فرق. المبصر ممكن يعمل حاجات الاعمى العادي ما بيعرفش يعملها. ده مش يقلل منه، بس ده واقع. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور؟ هل اللي بيعمله البصير المبصر يقدر يعمله الاعمى؟ كذلك لا يستوي اعمى القلب ومبصر القلب. بس الواقع اللي بيكرر القرآن إيه؟ لا يستوون، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اتكلمنا عنها في سورة فاطر بالتفصيل. وفي سورة هود مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ الإجابة لا تتغير، لا يستويان مثلا، لا يستوون، لا يستوون. برضو كلمة هل يستويان مثلا جاءت تاني في سورة الزمر. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ الإجابة برضو لا يستويان، لا يستوياني أبدا. لازم الإنسان يفكر في ده ويعرف الإنسان ويبقى مدرك هذه الحقائق. أما من هو قال البث فصل، لو رجع تاني ياريت حد يقولي في التعليقات، ده اللي رسالة كده أن البث فصل من شوية، هل رجع ولا لسه فصل؟ أرجو بس لو حد يقولي مشكورا. المهم يعني عشان ما طولش في هذا السؤال أكتر من كده، السؤال القرآني الذي ينبغي أن ندرك حقيقته أنه لا يستوي المؤمن والفاسق، لا يستوي في الدنيا وفي الآخرة، لا يستوي. قطع تاني، حد يأكد لي أخواننا أنه قطع، بيفصل ويرجع. الله المستعان. طب رأيكم إيه، أطلع وأكمل ولا نكمل وخلاص؟ هو عندي مفروض أنه هو كده مستقر، بس مش عارف بقى الوضع ايه. يعني عندي كده مفروض ان هو مستقر دلوقتي. طيب نكمل ان شاء الله. بيقطع كويس، مش عارف بقى في اختلاف، يبدو ان هو كويس بس ممكن يكون بيقطع عند حد تاني. المهم يعني هذا السؤال الذي يعني استرسلت حوله، معلش طولت فيه شويه بس لانه مهم، مهم فعلا. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ الإجابة لا يستوون، إجابة قرآنية وسؤال قرآني ينبغي أن ندركه جيدا. وكتير جدا في القرآن، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دايما الإجابة القرآنية على هذا السؤال أو هذه النوعية من الأسئلة لا يستوون ينبني على هذا عمل، أيوة، أن تسأل نفسك دائما أي الفريقين أنت، أو من أي الفريقين أنت. فاضل بقى في سورة السجدة أسئلة إن شاء الله هنمر عليها سريعة. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. السؤال ده سؤال عن الظلم، والمعنى واضح، لا أحد أشد ظلما، أشد ظلما وكفرا ممن ذكر بآيات الله فواجه هذا التذكير بالإعراض. معنى خطير جدا يا إخواننا. حقيقة يعني في بعض الحاجات كده، بعض المصطلحات القرآنية لازم نفهمها بشكل أوسع شوية. يعني مثلا الظلم، مصطلح الظلم كده، هنا الآية هنا بتقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. من أظلم؟ الظلم دايما الناس واخدها في سكة واحدة، إن هو إيه، الظلم الاجتماعي أو ظلم الإنسان لغيره، وده نوع من الظلم طبعا. لكن وإن كان هذا ظلم، بس هو ده مش الظلم الوحيد. أبسط تعريفات الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، ده نوع من أنواع الظلم. ولذلك من اعظم انواع الظلم اللي في الايه دي اللي ربنا ذكره الاعراض عن ايات الله، لان طبيعه الاشياء ان الاعراض لما تبقى ايات الله المبهره الواضحه الظاهره انك لما تشوفها قدامك وتذكر بيها انك تمتثل وترجع لربنا سبحانه وتعالى، فلما يكون المقابل الاعراض ده اشد الظلم، اشد الظلم. عشان كده الايه دي مخيفه شويه، لو ذكرت بحكم او بايه او بمعنى شرعي لازم تهتم، لان نقيض الاعراض الاعتناء والاهتمام والامتثال. فدايما تبقى اوعى تكون مصداق للظالمين اللي موجودين في هذه الايه اللي بيعرضوا عن ايات الله اذا ذكروا بها. لما تذكر بايات الله عز وجل لازم تكون في يعني نوع من انواع الايه التوقير لايات الله سبحانه وتعالى، انك انت تتعامل مع ايات الله، انت بتذكرني بايه، انت بتذكرني بمعنى شرعي، انت بتذكرني بدليل شرعي، جزاك الله خيرا. ولا تعرض، لا تعرض، لا تكون، كي لا تكون من اهل هذا الظلم، ومن اظلم ممن ذكر بايات الله فاعرض عنها. لازم تاخد بالك من النقطه دي. وبعدين الايه طبعا بترسخ العقيده، ان من المجرمين منتقمون، عقيده ينبغي ان تؤمن بها وان تدرك حتى لو لم ترها عاجلا انها واقع لا محاله، ان من المجرمين منتقمون. نيجي بعد كده للايه الخامسه اللي فيها اسئله من اسئله سوره السجده، وهي قول الله عز وجل: اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون. الايه دي فيها سؤالين، اول سؤال اولم يهدي لهم، وثاني سؤال افلا يسمعون. معنى الايه ببساطه اولم يهدي لهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون، يعني لم يتبين هؤلاء المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يهدي لهم الصواب لما رأوا كم أهلكنا من قبلهم من القرون، سلكوا مسالكهم ونظروا ومشوا. يعني شوف قول الله يمشون في مساكنهم، بيمشوا كانوا بيعدوا على ديار قوم صالح، وكانوا عارفين قوم هود، وكانوا اللي هم قوم عاد وقوم لوط، كانوا يذكروا كل هذا. فهنا ربنا بيقول أولم يهدي لهم، استفهام إنكاري، إنكار عدم الهداية، إزاي ما اهتدوش وهم عارفين اللي حصل ده، إزاي غفلوا عما أصاب الظالمين من قبلهم، لماذا لم يتبين لهم الانطماس البصيرة، عندهمش بصيرة. لم يهدي لهم كم أهلك الله عز وجل من أهل الأزمنة الغابرة بسبب تكذيبهم، وهم برضو بيكذبوا تاني، بلغ بهم الجهل والعناد، إن هم لم يعتبروا بأشياء يروها ويمشون في مساكنهم ويمرون على ديارهم مصبحين ومسين، يرون بأعينهم هذا الذي كان لديهم من قوة ومن حضارة ومن بيوت عظيمة، ثم بعد ذلك أصبحت خاوية على عروشها. أولم يهدي لهم، ما فيش هداية، إن في ذلك لآيات. ربنا بعد آخر الآية يقول أفلا يسمعون، يعني اللي بيشوفوا الكلام ده وما بيتأثروش بيه كأنهم صم. هما هنا ممكن يكونوا بيسمعوا بس ما بيسمعوش لصوت الحق، فكأنما مثلهم كمثل الأصم، أفلا يسمعون، لأنهم لم يهتدوا بهذه الأدلة، فلذلك كان مثلهم كمثل الأصم فنودوا وسئلوا هذا السؤال أفلا يسمعون. آخر آية في سورة السجدة فيها أسئلة هي الآية 27 أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أفلا يبصرون، احنا اتكلمنا بالتفصيل في سورة الروم عن قضية النظر والرؤية والبصيرة ومعاني التوجيهات القرآنية للنظر في الكون والنظر في بديع صنع الله عز وجل في كونه، واتكلمنا كتير عن النظر في القرآن عموما وعبادة التدبر، وازاي ان انت لن ترى الله في الدنيا لكن سترى آثار وتجليات أسماء الله وصفاته وخلقه وقدراته جل وعلا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، تكلمنا عنها في الآية دي بالتفصيل في سورة الروم. وكم الآيات القرآنية اللي بتأمر بالنظر في الكون كثير جدا، من ضمنها هذه الآية في سورة السجدة. والسؤال فيها عن أمرين، أمر الرؤية وأمر الإبصار، يعني جات سؤال عن الرؤية وسؤال عن الإبصار في نفس الآية. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، بداية عن الرؤية، وبعدين في آخر الآية أفلا يبصرون. أفلا يبصرون، مش كل اللي بيرى مبصر، ممكن يرى لكن هو لا يبصر، القلوب هي التي تبصر. عشان كده في سورة الحج ربنا بيقول أفلم يثيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. القلب اللي ما بيترجمش الرؤية بالعين لمعاني في القلب ومعرفة لله عز وجل ده قلب أعمى. عشان كده ربنا سأل في آخر الآية عن الإبصار، ربنا بدأ الآية الكلام عن آيات، في رؤية أنتوا بتشوفوا الماء بتشوفوا هذا، في رؤية وفي بصيرة. الرؤية بتكون بالعين المادية الظاهرة، والبصيرة بتكون بالقلب، القلب تعمل القلوب التي في الصدور. عشان كده تكون الرؤية مدخل للإيمان لما يكون عند الإنسان بصيرة. بعض الناس بيحول ما يراه من أمور مادية تغذي روحه وتغذي قلبه فيكون بصير، وبعض الناس لا. حتى الأمور الواضحة العظيمة زي اللي في الآية دي، سوق الماء إلى الأرض الجرز وخروج الزرع وكده، ما بيشوفهاش، ما بيشوفهاش، بتعدي عليه كده عادي، فازاي هيبصر بقلبه؟ عشان كده السؤال معناه إيه؟ أعم، هم عمي مش شايفين، مش شايفين إن نسوق بقدرة الله عز وجل وبرحمته الماء إلى الأرض الجرز. الأرض الجرز هي اليابسة الخالية من النبات، الجرز في اللغة التي جرز نباتها وقطع، إما لعدم نزول الماء أو يعني إن هم اترعت، يعني عد عليها حاجات كالت الحاجات دي، فبقت أرض جرز. والأرض الجرز يعني ما فيش عليها نبات خالص، فبدأ يطلع النبات بعد كده بعد ما نزل الماء، فنخرج به بعد هذا نزول الماء نخرج به زرعا كثيرا نافعا تأكل منه كل الأشياء، حتى الأنعام تأكل منه، يعني يصلح للأكل، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، تأكل منه الأنعام جات الأول قال لك لإيه؟ لزيادة في الشرف، الترقي في الشرف. وبعدين تختل الآية، أفلا يبصرون؟ سؤال بقى، أفلا يبصرون؟ أنت ما بتشوفش، أنت لا تبصر، آه بتشوف بعينيك شايفها، بس قلبك ما تأثرش، قلبك ما أبصرش حقائق الكون وقدرة الله عز وجل. معنى مهم جدا أيضا موجود في هذه السورة التي معنا، سورة السجدة. بكده نكون مرينا بفضل الله على كل سؤالات هذه السورة، ونكتفي بهذا القدر اليوم، إن شاء الله اللقاء القادم بقى سؤالات سورة الأحزاب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.